العمرة في الحج في العشر من ذي الحجة أحب إلي من العمرة بعد الحج. وقال ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد الأصغر قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج, يعني في هذه لما خرجوا ما كانوا يعتقدون فيها إلا أيام في هذه الأيام الحج, أن هذه الأيام يعني التي يحج فيها الناس ولا يعتمرون. ثم بعد ذلك أباح لهم صلى الله عليه وسلم من شاء أن يحرم بعمرة ومن شاء أن يحرم بحج ومن شاء أن يجمعهما. هذا كالتدرج في الأمر بالعمرة مع الحج, هذا بالميقات خيرهم. ثم بعد ذلك بسرف يقول فنزلنا بسرف قال فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه الهدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. أيضا تدرج آخر, ومن كان معه الهدي فلا, يعني تدرج الأول في الإهلال في الإحرام, من شاء أن يهل بعمرة من شاء أن يهل بحج من شاء أن يجمعهما. ثم لما كان بسرف قبل مكة ونزلوا وحاضت حينئذ عائشة خيرهم قال من كان ليس معه هدي فأحب أن يفسخها, يعني يفسخ حجة أو يعني سواء كان قارنا أو كان يعني مفردا أن يجعل هذه عمرة ويدخل بعد ذلك الحج عليه حج التمتع, ومن كان معه هدي لا يفعل شيء من هذا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله من أصحابه كانوا أهل قوة يعني أهل مال وكان معه الهدي فلم يقدروا على العمرة, لا يستطيعون العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وقال ما يبكيك يا هنتاه. هذه كلمة يعني معنى بمعنى نعم يا هذه أو يعني نوع من إلهام الشيء ها؟ أيوة قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة, كنت أنت رغبت كأنك رغبت في العمرة فمنعته. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. لم تصرح. قال لا يضيرك, إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حاجتك فعسى الله أن يرزقكيها. يقول فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. وهي طبعا ظلت على هذا الحال حتى كان اليوم الثامن, أمرها أن تنقض شعرها وأن تغتسل وتنتشط وتغتسل وتهل به الحجة. لحظة الشعر الله عنك انتشر وتنقل شعرها لأجل يعني غسل الإحرام. غسل الإحرام نعم. المعلمين نقل شعرها استحباب. لا ما هو يعني إمعان يعني في التطهر من جهة, وأيضا حتى تفصل بين عمرتها والتي يعني رفضتها وبين الحج تستقبل الحج يعني إحراما جديدا. قالت حتى قدمنا منها تقصد يوم الترمي لا تقصد بين التشريق. لا لما رجعت يعني هي أحرمت من مكة وذهبت إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجعت إلى مزدلفة ثم إلى منى. ثم رجعت إلى مزدلفة طهرت في مزدلفة وأتت منى وبدأت المناسك يوم النحر. هي ما زالت ما قلنا الآن ما زالت حائض حتى ذهبت إلى عرفة وهي حائض, ثم كيف تغتسل والطهارة من الحيض وهي ما زالت حائض؟ إنما هذا غسل للإحرام وللفصل بين يعني إحرامها الأول وإحرامها الثاني. هل يعني استدل بهذا الحديث على جواز مثلا الحائض اذا اذنبت ان تغتسل اثناء مده الحيض تصيبها الجنابه فتغتسل؟ هو واجب عليها يعني واجب عليها غسل للجنابه وغسل للحيض سواء كانت احتلمت او كانت باشرت باشرها زوجها, فهذا عليها جنابة فيجب عليها أن تغتسل غسل للحيض وغسل للجنابة. وهذا مهم لأن بعض النساء لا يعرفن هذا الحكم, إن اغتسلت للحيض خلاص فيبقى عليها جنابة مسكينة. نعم. تسعى عائشة سعي الحج قبل يوم النحر طالما أن السعي لا يلزم يعني لا يحتاج إلى أنت تحتاج إلى طواف. وأنا سؤال في فترة الصباح يا شيخ أنا قلت السعي الواجب بعض الفقهاء اشترط له طواف وري قبله أو طواف قبله أي طواف. هي في سؤال الصباح كان العكس يعني هو اشترطوا طوافا قبله. أيوه هو طاف سؤال الصباح كان في طواف ولا لا؟ نعم. هذا ما طاف يعني لكن اشترط طواف لا يمكن أن يأتي بالسعي قبل الطواف. نعم لأن هي أصلا رفضت العمرة خير شر كأنها جاي من خارج فقط مفردة يعني إنه حتى مفردة جاءت يعني لمكة لغرض وتبدأ الحج من يوم الثامن تحرم بالحج فقط ما في قبلها لا عمره ولا شيء. ترتيب بين الطواف والسعي هذا ترتيب واجب سواء على المعتمر او على الحاج. نعم هو كذلك. نعم الا طبعا جاء في بعض الروايات لما قال سعيت قبل ان اطوف في بعض الروايات قال طوف ولا حرج. هؤلاء يعني الأصل ليس كذلك وإنما هذه حالات استثنائية بسبب الجهل وكذا. في هذا الحديث عدم مشروعية الحج إلا في أشهره, وفي أن هذه الأشهر محرمة وفي تدرج في الأحكام ومراعاة النفوس. وفي ترغيب في المتعة متعة الحج طبعا الترغيب في متعة الحج. نعم قلنا في هذا الحديث. نعم. لذلك أنا ما قلت له وجوبا ولا استحبابا. أنت اللي هذا مثل في كل عام. وفيه جواز مخاطبة المحرم عفوا أي نعم المحرم يخاطب أهله المحرمة وزوجته كذلك بغير رفث, تحدث معها بغير رفث في حسن عشرة الرجل لأهله. في أن المرأة إذا حاضت لا تصلي, في أن المرأة إذا حاضت استحب لها ألا تصرح بهذا بل تعرض ولو لزوجها, ما تكون هي إيه أنا حاض أو كذا, لا لما تقول لا أصلي تقول كلمة هو يفهم منها تشير إشارة, هذا كما قلنا الإشارة الحمراء هذه إنه في لباس خاص في كذا ممنوع. قالت نعم ما قالت أنا نفست. يعني ما نقول شرع فيه الإحرام بالحج يعني من شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة, يجوز من بداية شوال أن تذهب إلى مكة وبعمرة تكون عمرة الحج هذه وتنتظر فيها حتى كذا. الذين يفردون يجوز لهم أن يحرموا بالحج ويبقوا محرمين إلى أن يأتي يعني يوم النحر ويحلوا من حكمه. شيخ احنا عندنا بعض الأشخاص يفعلون عمرة الحج في زمن رمضان قبل شوال يعني قبل, فعندما يأتون يعبرون الحدود يعني يعبرون الميقات الآن ما دخلت أوقات الحج وشهر الحج, فهل ثم يقوم من رمضان إلى الحج فماذا يعني متى يعني تبدأ الحرام لهم وأن أين يكون الميقات؟ ما فهمت الآن, هو يريد الحج؟ أيما يأتي مع رمضان, يأتي مع رمضان في شوال يجوز له أن يعتمر عمرة الحج وأن يبقى يعني على هذا حتى يحج في رمضان شوال بشخص الأمان عبر والميقات في رمضان عبر والميقات دخلوا لمكة دخلوا للأجل عمرة. أيما خلاص هم اعتمروا دخلوا مكة معتمرين زوم الله أرادوا الحج. أيما ففي شوال أو في ذي القعدة في أي وقت من هذه يحرمون إذا كان أفاقي طبعا, وفيما يبدو أنه أفاقي يخرج إلى التنعيم يأتي بعمرة ويبقى هذه عمرة الحج ويبقى هكذا يعني إلى أن يحرم بالحج إذا كان متمتعا. في فضيلة لعائشة وأنها كانت تحرص على الخير, وعائشة قد يكون لها أجر عمرتين, الأجر الأول لأنها حرمت بعمرة وأرادت ذلك ومنعتها الحيضة, والأجر الآخر العمرة التي يعني أتت بها بعد الحج. هل للمرأة أن يدخل كما فعلت تخل كما فعلت عائشة تبكي؟ لا تخل كما فعلت عائشة تحتمي بعد الحج. نعم إذا فاتتها بسبب الحيض أو غيره. نعم شكرا لكم سؤال بسيادة قبل خير, إذا ما اعتمر المرأة الثانية للحج فقط الحج وممكن تدخل مكة وأحرم يعني أهل الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الثامن أهله من مكة فله ذلك يعني ما يخرج التنعيم لأجل عمرة ثانية يعني يفرد. نعم إذا كان من حاضر المسجد الحرام ونوى الإقامة بمكة أو استقر بمكة، نعم يعني هو ما عليه إلا الإفراد. نعم. الرجل يريد أن يفعل قصة وعاد ركبته يوم العرفة يوم العرفة يفرد لا يجوز له التمتع بعدين كما قال لا عائشة جاءت في اليوم الثامن يعني جاءت قبل اليوم الثامن وبقيت فهذا يعني وقتها واسع أما هذا جاء يوم عرفة يلا يأدل المنسك هذا يفرد. ما الدليل أن أهل مكة عليهم الإفراد فقط؟ ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. هو الهدي. والهدي يعني إيش؟ يعني هذا الهدي للقارن والمتمتع عليه هدي. صح ولا؟ القارن ليس عليه هدي. فيه أن الحيض كتبه الله على بنات آدم وليس منذ عصر بني إسرائيل إنما قلنا ما ورد في ذلك إنه هو زيادة في الحيض وليس في أصل الحيض. وفيه أن الحائض تقوم بأداء المناسك إلا الطواف والصلاة ولا يشرع لها طواف القدوم ولا طواف الإفاضة. أن الحائض تمنع من الطواف والصلاة ولا يشرع لها الطواف، لا طواف قدوم ولا طواف إفاضة. وفي أن الإفاضة بعد رمي الجمرة بمنى عائشة أتت منى بعد المزدلفة ثم أتت للطواف ما جاءت مباشرة من المزدلفة إلى مكة كما يفعل كثير من الناس. في أن المرأة إذا اعتمرت بعد الحج أن طوافها الذي للعمرة يجزي عن طواف الوداع إذا كانت خارجة مباشرة، إذا كانت ستخرج وجعلت ذلك آخر عهدها بالبيت. نعم. في مشروعية النزول بالمحصب بعد الحج وأنه ليس من المناسك. في أن الأفاقي يحرم من خارج الحرم من الحل ولا يلزم التنعيم. في أن الركب يسير على أضعف القوم